قال رحمه الله تعالى: فصل. والمعتزات ست. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إجمال قبل البيان، جمع رحمه الله أصناف المعتدات، فالنساء اللاتي تثبت العدة في حقهن ستة أنواع. وقد بينا غير مرة أن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يجدلون الأحكام ثم يفصلونها، وبينا محاسن هذا وأنه مقتبس من هدي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحامل وعدتها في الموت وغيره إلى وضع كل الحمل. الحامل هذا النوع الأول من المعتدات، وهي المرأة التي حملت. فإذا كانت المرأة حاملة فإن عدتها أن تضع حملها كاملا وينفصل عنها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين سبحانه وتعالى أن عدة المرأة الحامل أن تضع الحمل. بما تصير به أمة أم ولد. الحمل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا ألقته المرأة وأخرجته لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تلقيه وقد اكتمل وتم، والحالة الثانية أن تلقيه قبل التمام والاكتمال. فإذا أخرجت المرأة حملها ونهثت وانفصل الولد عنها فإنه يحكم بخروجها من عدتها، ولا يشترط انقطاع الدم عنها. فالعبرة بوضع الحمل، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما الحالة الثانية وهي أن تلقي الحمل قبل تمام المدة، فلا يخلو إلقاؤها إما أن يكون بعد تخلق الجنين وإما أن يكون قبل تخلق الجنين. فإن كان ما ألقته قبل تخلق الجنين فإنه لا تخرج من عدتها، وأما إذا كان ألقته بعد التخلق وفيه سورة الآدمية أو الخلقة أو بعد نفس الروح فيه فإنه يحكم بخروجها من عدتها. لما تصير به أمة أم ولد. لما ذكرناه تصير إذا ألقت ما فيه سورة الآدمية، وهذه المسألة وهي إذا ألقت المرأة وأسقطت وأسلبت تتفرع عليها أحكام في العبادات والمعاملات. فإذا ألقت المرأة ما في بطنها قبل تمامه واكتماله نظرنا فيه، فإن كانت فيه صورة الآدمي وصورة الخلقة فهذا يؤثر في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات الدم يعتبر دم نفاس إن جرى معها بعد إلقائه، وفي المعاملات يحكم بأنها قد خرجت من عدتها. وأما إذا كانت ليست فيه، إذا كان الذي ألقت ليس فيه صورة خلقة الآدمي فإنه في هذه الحالة لا يكون الدم دم نفاس، وإنما هو دم استحاضة يعني نزيفا، تغسله ثم تتوضأ وتصلي، لا يمنع صوما ولا يمنع صلاة، وتعتبر في حكم الطاهرات. إذن الإسلاب والإسقاط ينظر فيه إلى الشيء الذي أسلبت وأسقطت. فإن حصلت فيه صورة التخلق وصورة الآدمي ولو كانت ناقصة فإنه تثبت فيه الأحكام في العبادات والمعاملات، وإن كانت ليست موجودة فيه صورة الآدمي فلا تثبت فيه لا في العبادة ولا في المعاملة. وهذا هو ما عبر عنه ما تصير به الأمة أم ولده، وحينئذ تعتق على سيدها بعد موته. نعم. فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه منسوحا أو ولدت بدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. قال رحمه الله: فإن لم يلحقه لصغره. إذا طلق الزوج امرأته وكانت حاملا فإما أن يكون ممن يولد بمثله وإما يكون من لا يولد بمثله. فإن كان ممن يولد بمثله فالولد للفراش لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من طلق امرأته بعد الدخول وهي حامل نقول لها عدتك وضع الحمل. وأما إذا كان قد طلقها وتبين فيها الحمل وهو ممن لا يولد بمثله ويتعذر منه الحمل مثل الصغير ومثل منسوح الآلة ليس مع العضو، فحينئذ يحكم بعدم الاعتداد بهذا الحمل لم تنقض به، يعني لو حملت ووضعت فالحمل ليس منه، وحينئذ لا تعتد بهذا الحمل، وبعد انتهاء حملها تعتد بعادتها من الأقراء، لأن هذا الحمل فيه شبهة الزنا أو يكون من غيره، لما لو اعتدي عليها فأكلهت على الزنا والعياذ بالله، أو وطئها أحد وهي نائمة. ففي هذه الحالة لا يحكم بكون الحمل مؤثرا في العدة، يعني مراد المصنف أن يقول الأصل أن الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل، لكن يشترط أن يكون الحمل للرجل الذي تعتد من طلاقه. فإذا كان الحمل من غيره كيف يكون الحمل من غيره؟ إذا تبين أن مثله لا يحمل كالصبي ومثل من كان منسوح الآلة، فإنه في هذه الحالة تبقى حتى تضع حملها ثم تستأنف عدتها من طلاقها. أو لكونه منسوحا أو ولدت بدون 6 أشهر أو ولدت الولد منذ 6 أشهر منذ نكحها نحن بينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أقل مدة الحمل، فإذا كان الذي دلت عليه النصوص أنه لا يمكن أن يكون حمل قبل 6 أشهر، وذلك لأن الله تعالى يقول حمله وفصاله 30 شهرا، فبين الله تبارك وتعالى أن مدة الحمل ومدة الرضاع هي 30 شهر، وال30 شهر إذا قصرت منها مدة الرضاع بقيت مدة الحمل، ومدة الرضاع 24 شهرا وهي 2 سنين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبقيت من 30 6 أشهر، فأصبحت 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. فإذا وضعت قبلها فإنه حينئذ لا ينسب الولد له ولا يعتد بهذا الحمل أنه موجب لخروج المرأة من عدتها إلى أخرجه. نعم. وعاش لم تنقضي به. نعم. هنا ذكرنا وأكثر مدة الحمل 4 سنين. وأكثر مدة الحمل 4 سنين، قيل إنه أكثر ما وجد في حمل المرأة أنها تستمر إلى 4 سنوات، وذكر عن بعض من السلف أنه مكث في بطن أمه 4 سنين، وهذا هو الغالب الموجود، يعني أكثر ما وجده العلماء رحمه الله، وتكرر حتى قال بعض من العلماء رحمه الله لا يغرف لأكثر من 4 سنين. وبناء على ذلك، فلو كانت المرأة في عصمة الرجل وتأخر حملها إلى 4 سنين، فإنه يحكم ببقائها في عدتها حتى تضع هذا الحمل. وأقلها 6 أشهر. وأقل مدة الحمل 6 أشهر لما ذكرنا من دلالة الآيتين الكريمتين، حيث بين الله تعالى أن مدة الحمل الرضاع 30 شهرا، وأن مدة الرضاع 2 سنين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبقيت 6 أشهر. وهذا قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اعتبروا أن أقل المدة 6 أشهر. وغالبها 9 أشهر. وغالبها 9 أشهر. الغالب أنها تضع المرأة حملها في مدة 9 أشهر، تقارب 9 أشهر، تزيد قليلا تنقص قليلا، غالب أنها حوالي 9 أشهر تحمل الولد وتضعه. وعلى كل حال فائدة معرفة أقل الحمل وأقصى مدة الحمل من جهة النسبة ومن جهة ترتب الأحكام، فإذا كان وضعته قبل أقل مدة الحمل فالحمل ليس له، فإذا كان العقد في بداية محرم اعتبرنا منها أقل مدة الحمل، فلو لم تتم مدة الحمل فيما بعد محرم مثل وضعته 5 أشهر بعد محرم، فإننا لا نحكم بكونه ولده، لأن الغالب وأنها قد حملت قبل العقد، ما حصل بط من غيره فلا ينسب إليه. وهكذا لو أنها وضعت فوق 4 سنين فإنه لا ينسب إليه، وتترتب الأحكام من حيث العدة، فتخرج من عدتها إذا ثبت نسب الحمل، إذا ثبتت نسبة الحمل إليه، ولا يحكم بخروجها من العدة إذا ثبتت نسبة الحمل إلى غيره أو تعذرت نسبة الحمل. نعم. ويباح إعطاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يقول المصنف رحمه الله: يباح إعطاء النطفة. هذه المسألة وهي مسألة إسقاط ما في البطن من النطفة والعلقة والمضغة والأجنة، هذا الإسقاط والإجهار للأجنة فيه تفصيل. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تجهر الأجنة وتسقط الأجنة بعد نفخ الروح، وأنه إذا نفخت الروح في الجنين وأسقطت المرأة ذلك الجنين فإنها تعتبر قاتلة، وهكذا إذا أعانها الطبيب فأعطاها دواء أو علاج للإسقاط، وهكذا لو أعانته المرأة غيرها من النساء أو الرجال على هذا الإسقاط بترويع أو تخويف أو حمل ثقيل ونحو ذلك، فبعد نفس الروح لا يجوز إسقاط الأجنة لأنها أنفة محترمة، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله. قبل نفخ الروح فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه. فدل هذا الحديث على أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم. ومن هنا اختلف فيما قبل نفخ الروح هل يجوز أو لا يجوز، فمن أهل العلم رحمه الله من حرم ذلك ومنعه وقال إنه لا يجوز، ومن أهل العلم من رخص فيه وجوز، وكلا القولين موجود في المذاهب الأربعة، إلا أن الذين شددوا من الحنفية والمالكية رحمه الله وبعض أصحاب الإمام أحمد الشافعية استدلوا بأدلة صحيحة قوية، فإن الأصل في الأجساد والأرواح أنه لا يجوز الإقدام على العبث بها أو تعريضها للتلف أو تغيير الخلقة، وهذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله لما ذكر قبائح الشيطان بين منها تغيير الخلقة: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأخبر الله تبارك وتعالى أن ممن يسوله الشيطان لبني آدم بعصاة بني آدم العبث في خلقته، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه أن ما قبل نفخ الروح من الخلقة، وإذا قال يجمع خلق أحدهم 40 يوم في بطن أمها 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، وإذا قال ثم خلقنا النطفة علقة، فدل على ما من الخلقة، ونص السنة يدل أيضا على أنه لا يجد العبث في الخلقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال: المغيرة في خلق الله، فجعل العلة في اللعن والعياذ بالله إقدامهن على تغيير خلقة الله عز وجل. وثبت الحديث الصحيح من كلامه عليه الصلاة والسلام بنفس الكتاب والسنة على أن مراحل التخليق خلق، قال: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فهذا يدل على أنها مخلوقة وأنها من خلقة الله سبحانه وتعالى، لأنه نسب الخلقة إليه، فالإقدام على إثبات هذه الخلقة وإزهاقها الأصل الشرعي يقتضي تحريمه، ولم نجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا بين ما قبل نفخ الروح وما بعد نفخ الروح. ثم استدلوا بالعقل بدليل وهو النظر الصحيح وهو قياس قوي جدا، وهو أن جمهور العلماء من يقول يعني منهم بعض أصحاب المذاهب قالوا إن هذه لم تخلق، قالوا لهم: أرأيتم بيض الصيد؟ فإن الله حرم علينا قصد الصيد، فسئلوا عن بيض الصيد هل يجوز إتلافه؟ قالوا لا يجوز وفيه الضمان، مع أن بيض الصيد سيؤول إلى الخلق المختلف، وهذا يدل على حرمة الإقدام على إتلاف هذه الأشياء، ثم لا يشك عاقل هذا خلق الله عز وجل الذي سينتهي إلى الخلقة المعتبرة شرعا، فبأي دليل يقدم على إسقاط ومنعه من البقاء؟ رابعا أن هذا الفعل مخالف للأصول الشرعية، فإن المقصود الأصلي من النكاح من المقاصد الأصلية في النكاح تكثير سواد الأمة وتكثير النسل نسل الأمة، وهذا يضاده تماما تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مفاخر بكم الأمم، وهذا يمنع من مقصود الشرع من النكاح، فالذي تطلعين إليه النفس من حيث الأصول الشرعية والأدلة أنه ليس هناك دليل قوي يدل على الإقدام على جواز الإقدام على إسقاط الأدلة قبل التخلق أو بعد التخلق أو قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، وهذا الأصل تدل عليه في أدلة الكتاب والسنة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الروح لا تنفخ إلا بعد 120 يوم ليس فيه دليل على جواز إتلاف هذه، فإن العبث بهذه الخلقة والإسقاط للأجنة له آثار سلبية، حتى الأطباء أنفسهم يقررون هذا، فإن المرأة إذا أقدمت على تعاطي الدواء أو تعاطي الأسباب التي تسقط الجنين فإنه لا بد من وجود أثر لهذا التعاطي ولهذا الفعل، ولا بد من وجود تبعات ومضاعفات تضر بالمرأة وتضر بجسدها، ولا يمكن أن الإنسان يعني يشك في هذا، فالجسد إذا أخرج عن عادته وطبيعته ما بد أن يتضرر، فلو استعمل الدواء لا بد له من أثر، ولو تعاطت الأسباب الشنيعة الفظيعة من الترويع أو حمل الأشياء الثقيلة فإنها قد تسبب ويحدث معها النزيف وتضطرب عادتها ويحدث لها من الأضرار في جسدها ما لا يخفى في كثير من الأحوال التي يفعل أو يقبل فيها على الإسقاط. وبناء على ذلك فالذي نعرفه من نصوص الشرع وأصول الشريعة أن الواجب على الطبيب أن يقدم على علاج الأبدان ووقايتها من الضرر، أما أن يقدم على إسقاط الأجنة والعبث في خلقة الله عز وجل فهذا ليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للذين قالوا بجواز الإسقاط إلا دليل واحد وهو حديث ابن مسعود الذي تقدم وقد أجبنا عنه، بل حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقوي عدم جواز الإسقاط، لأن كونه من خلق الله والنصوص تدل على عدم جواز العبث من خلق الله يقتضي المنع. ثم أيضا تجد نفس المذاهب التي أجاز الأقوال التي أجازت الإسقاط تجدها مضطردا في الفتوى والقول بجواز الإسقاط، والذي يعني تطلع إليه النفس ترك هذه الأجنة وترك هذه الخلقة وعدم إقدام الأطباء على إسقاط الأجنة سواء كان قبل الروح قبل نفس الروح أو بعد، لكن تستثنى من هذا المسائل منها إذا كان بقاء الجنين يغلب على ظن الطبيب أنه سيفضي إلى هلاك المرأة وموتها، وهذا يسمى عند الأطباء بالحمل المنتبذ أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر، وحقيقته أن الجنين يتخلق في غير موضع طبيعي ثم ينفخ ويفجر القناة ثم ينفجر في بطن المرأة فيقتلها ويموت نفسه الجنين، فحينئذ يجوز الإسقاط ويجوز العمل الجراحي التدخل الجراحي لإخراج هذا الجنين لتعذر إسقاطه، لأنه لإنقاذ نفس محرمة وليس من باب إسقاط الأجنة، وإنما هو تلافي لضرر، فالحياة المتيقنة مقدمة على الحياة المضمونة، فنحن لا يمكننا أن نعرض حياة الأم اليقينية للخطر والضرر بسبب حياة قد تبقى وقد لا تبقى، لأن الجبل بعض الأطباء يقول حياة الجنين نفسها مستبعدة، لأنه إذا تم احتمال في هذا الموضع سيفجر القناة فيموت الجنين في بطن الأم وتموت الأم تبعا لذلك، فإذا حتى حياة الجنين غير مستقرة، وبناء على ذلك يجوز إسقاط الأجنة في هذه الحالة وأشباهها مما تتعرض فيه الأم للهلاك والضرر، وهذا من باب درء المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى، لأن نصوص الكتاب والسنة دالة على هذه القاعدة التي هي إذا تعارض مفسدتان رؤية أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما. والدليل ومن الأدلة على ذلك أن موسى عليه السلام كسر لوحا من السفينة لأجل إنقاذ السفينة كاملة، وهذا يدل على أنه يجوز إتلاف الأقل لما هو أعظم منه، والجدين هنا ليس في مقام الأم، وكذلك حياته ليست غالبة ولا متيقنة، فتقدم الحياة المتيقنة وهي حياة الأم على الحياة الموهومة، وهذا هو الذي يفتى فيه بجواب الإسقاط. وأما بالنسبة للتساهل في هذا، فالمرأة تتساهل في هذا الأمر وتقول أتعبني تربية الأولاد وأريد ما بين الأولاد متفاوتا، هذه كلها شهوات وندوات، يعني ليست رغبات النساء موجبة للإقدام على هذه الحدود الشرعية من العبث لخلقة الله عز وجل وتعريف الأنفس للضرر وإذهاق الأرواح، خاصة إذا كان بعد نفخ الروح، فإن الله عز وجل شرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الأجنة، كما جاء في قصة المرأتين لما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى فألقت جبينها فقتلتها وألقت ما في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين، وهذا يدل على أن له حرمة. فعلى كل حال على النساء أن يتقين الله عز وجل، ويشرح للزوج أن يمنع زوجته لأن الولد ولده، إلا إذا قرر الأطباء أن المرأة تتعرض للخطر والضرر كما ذكرها فهذا يستثنى، ولا يجوز للطبيب أن يعين على مثل هذه الأعمال لما فيها من الاعتداء لحرمة الله لحرمات الله عز وجل، والإقدام على إتلاف الأجساد والعبث فيها بدون مبرر شرعي. قوله رحمه الله بدواء مباح، يعني عندما نقول بجواز الإسقاط قبل التخلق قبل الأربعين بداية التخلق، يقولون إنه في هذه الحالة يشترط أن يكون الدواء مباحا، وسيأتينا إن شاء الله أن الحنابلة رحمه الله وطائفة من أهل العلم لا يجدون التداوي بالمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز التداوي في المحرمات، وبناء على ذلك يشترطون أن يكون الدواء دواء مباحا، وأن تكون الوسيلة وسيلة مشروعة وليست بوسيلة ممنوعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأفضل لكم المحفوظة والأجر. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأدوية تزيد من الإخصاب وإمكانية الحمل، فهل يجوز تناولها رغبة في الحمل؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم بعد، في الحقيقة المسائل الطبية النادرة الجديدة تحتاج إلى أن لا يفتى فيها إلا بعد الجلوس مع الأطباء ومن لهم خبرة في هذه المسائل لمعرفة حقيقة هذه المسألة. فمثلا الأدوية التي تستعمل للإخصاب، هل هناك بديل؟ وهل هناك ضرر يترتب على هذا الدواء؟ لأنه قد تكون هناك مضاعفات. وهل إذا استخدم هذا الدواء لا تتضرر المرأة؟ وهل إذا حصل حمل الحمل لا يتضرر ولا تنتج أثار سيئة على الحمل؟ هذه الأمور كلها والتساؤلات كلها لا يجيب عنها إلا الأطباء المختصون، وليس كل طبيب يصلح لأن يأتمنه العالم أو يسأل عن هذه المسائل. وفي بعض الأحيان يكون الطبيب عنده تحمس لحل الشيء أو تحليل الشيء، فإذا كان عنده تحمس فشهادته شهادة متهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين، الضنين في لغة العرب المتهم، كما قال تعالى وما هو على الغيب بضنين. وعند العلماء لما ذكروا الشهادة قالوا إذا كان عنده شرط على الشهادة ويشهد قبل أن يستشهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة، وذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، قال فلا أدري ذكر بعد قرنين قرن أو ثلاثة، ثم قال ثم يأتي أقوام يشهدون ولم يستشهدوا، فهذا يدل على الحرص على الشهادة، وهذا يقولون يوجب التهمة بشهادة. فالذي يحرص على تحليل الأشياء من له مثلا مصلحة في تحليله، أو أنه يريد أن يقع الناس حتى يتعالجون عند تحليله، هذا مصدر شهادة، أن الحل سيؤثر هذا الحرص على بيان السلبيات، سيؤثر هذا الحرص على بيان المضاعفات، سيؤثر هذا الحرص على كشف حقيقة الشيء المسؤول عنه. ولذلك إذا بين الطبيب حقيقة الدواء أو حقيقة الطريقة أو حقيقة الأمر الذي يسأل عنه، حينئذ تنكشف الأمور ويمكن للعالم أن يفتي بالحل والتحليل. فهذه الأدوية من حيث الأصل تكثير ثواب الأمة مشروع، والوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فإذا كان لا يستطيع أن ينجز أو عنده ضعف في الإنجاز، أو المرأة عندها ضعف في الإصابة بالإنجاز، تتعاطى الأدوية من أجل أن تنشط، فهذا في الأصل العام وسيلة للمشروع، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، هذا من حيث الأصل العام. لكن ما طبيعة هذه الأدوية؟ ما هي الطريقة التي يتم بها هذا الشيء؟ مثلا الرجال لهم وضع، النساء لهم وضع، فالنساء قد يكشف عن العورة وقد تلمس العورة وقد يولد في العورة الفرج، وهذه كلها محاذير شرعية لا بد من النظر فيها، لكن الأصل العام تكثير ثواب الأمة وما توصل به إلى الحمل وفصول البرية فهو أمر سائغ شرعا ولا إشكال فيه، لكن تحتاج هذه الأدوية إلى نظرة ومعرفة عن طريق الأطباء الذين يهتمون بها. فقد يكون الأصل يقتضي الدواء، لكن هذا النوع من الدواء لا يجوز استعماله، وهذا معروف بكذا. حتى المرض الآن الرأس قد يكون علاجه بمسكن له مضاعفات، ومسكن لا مضاعفات له، تقول هذا المسكن الذي له مضاعفات لا يجوز استخدامه مع وجود الذي لا مضاعفة فيه، فهل معنى ذلك أن علاج الرأس محرم؟ الجواب لا، إنما حرم تعاطي هذا النوع من الدواء لعلة. فالإشكال من بعض الفتاوى تنظر إلى الإطار العام والأصل العام دون النظر إلى الحقيقة، والسبب في هذا عدم الرجوع إلى الأطباء وسؤال ما عنده اهتمام في الرأس، ثم الرجوع إلى الأطباء لا يكفي أن يرجع إلى واحد ولا إثنين، ولا يكفي أن يرجع إلى طبيب عنده علم نظري وليس عنده علم تطبيقي. وكلما كان الطبيب عنده علم النظري والتطبيقي وكثرة الممارسة والتخصص فيما نسأل عنه ومرور الحالات المختلفة، كلما كان ذلك أجلى وأوضح. وعلى كل حال من حيث الأصل العام الإخصاب والإنجاب تعاطي الأسباب التي لا محذور فيها للإخصاب والإنجاب لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا مات المولود بعد ولادته بأيام فهل تجب تسميته والعقيقة عنه سابقا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا مات المولود بعد 7 أيام السنة أنه يعق عنه ويسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم 7. وهذا الأصل نص عليه العلماء رحمه الله أن السنة في العقيقة في 7 وتوفر عن ذبحها، ثم توفي قبل أن يتمكن والده من ذبحها فإنه يذبحها ويتداركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون، والمرهون أصله من الرهن، والرهن في لسان العرب الحبس، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فعيلة بمعنى مفعولة المرهونة. فهذا يدل على مشروعية العقيقة عن كونه يحيى أو يبقى أو يموت، هذا لا تأثير له ما دام أنه بلغ هذا الوزن، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تصلى النافلة 4 ركعات متصلة؟ في صلاة الليل لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 4 لم يجلس إلا في آخرها صلوات الله وسلامه عليه. وفي صلاة النهار فيه خلاف، و الذي يظهر الله أنه لا بأس أن نصل الأربع بتسليمة واحدة، كأن يدخل قبل صلاة الظهر فيما بين الأذان والإقامة ويخشى أن تقام الصلاة، لو فصل التسليمتين فيجمع الأربع بتسليمة واحدة فلا بأس بذلك ولا حرج عليه، والله تعالى. لكن لا يجوز التشهد الأول إذا صلى أربعا، لا يجوز التشهد الأول خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يصل الأربع كلها ويجلس في آخرها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أتت المرأة الدورة الشهرية ثم انقطع الدم بعد المدة المعتادة، ثم بعد ذلك بأيام رجع الدم فماذا تفعل؟ أصابكم الله. من حيث الأصل كل امرأة جلست أيام عادتها ثم حتى أتمتها ثم جاءها الدم بعد ذلك قبل تمام أقل الطهر، فإنه دم استحاضة وليس بدم نفاس وليس بدم حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستحاضة لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وقال كما في حديث فاطمة رضي الله عنها في الصحيحين: دع الصلاة أيام أقرائك. فقوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام العادة التي كنت تحيضينها، فدل على أن العبرة بأيام الحيض المعتادة. إذا عاودها يوما ويومين ثم انقطع بعد ذلك، مثلا كانت عادتها 8 أيام ثم انقطع الدم بعد 8 أيام ثم عاودها في اليوم 10 و11 ثم انقطع، فتنتظر 3 أشهر. فإن عاودت 3 أشهر بهذه الصفة فقد انتقلت إلى 10 أيام، لكن انتقلت إلى 10 أيام منفصلة، وتصبح عادتها 8 أيام متتابعة ويومان منفصلان. وهذا يحدث في بعض النساء، وتكون عادتها قد انتقلت في الشهر الثالث إذا جاءها على هذه الصفة، فالعادة تنتقل إلى العدد الجديد اتصل الدم أو انقطع. فلو اتصلت يومان تصل يومان بالعادة فأصبحت العادة 10 أيام تنتقل إلى 10 أيام، ولو اتصل بانفصال ولو انفصل ولم يتصل فأن تكون عادتها 8 أيام ثم ينقطع يوم من أيامين ثم يأتي بعد ذلك دم بيومين، وتكرر معا 3 أشهر بهذا المعنى، فقد أصبحت عادتها من 8 انتقلت إلى 10، فاليومان تابعان للحيض إذا ثبت ذلك 3 أشهر متتابعة. الله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، لو شرب الدواء أن يمنع حيضها حتى تتمكن من صيام رمضان، فما الحكم أصابكم الله؟ أولا، الأدوية التي تستعمل لمنع الحمل أو لمنع الحيض ذكر الأطباء أن لها ضرر، وذكر بعض الخبراء أنها قد تتسبب في سرطان الرحم، وهذا المشكلة، يعني أقول لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة. فهذا أي شيء يخرج البدن عن طبيعته سيكون على حساب أشياء، لأن الله وزن هذا البدن وقدره وخلقه وصوره، وتبارك الله أحسن الخالقين. ليس هناك شيء في البدن يخرج عن اعتداله وعن طبيعته إلا جاء بالضرر والعواقب السلبية. هذه الحبوب فيها ضرر كما يثبتها الخبرة ذلك، ثم حتى من علامات وأمارتها أنه إذا استخدمتها بعد مدة تربك عادتها وتخرج البدن. ما خلق الله هذا الدم عبثا ولا جعل هذه العادة سببا، وحتى الأجهزة العصبية الموجودة في البدن التي تتفاعل مع هذا الحدث الذي خلقه الله وهذا النزيف من الدم الذي يطهر الرحم في مدة معلومة، إذا اختلت العادة تتعثر، لا من ناحية عصبية لا من ناحية طبيعية، كل هذا سيأتي على حساب هذه الأدوية التي تستعمل. وهذا أمر يعرف من يرجع إلى الأطباء المختصين الذين عندهم دراية ويتكلمون عن هذا الموضوع بكل وضوح وبكل إنصاف وتجرد. ثانيا، أن المرأة إذا تعرضت هذه الأشياء لا يجوز بحقها من حيث الأصل لما ذكرناه لوجود الضرر. ويبقى السؤال: هل إذا شربت الدم وانقطع حيضها تصبح طاهرا؟ خلاف بين العلماء، الصحيح أنها تصبح طاهرة، لأن الله علق الحكم على وجود الدم، فإذا لم يوجد الدم فإنه يحكم بطهرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعت صلاة، وهذه لم تقبل حيضة، لأن الحيضة هي الدم، خروج الدم ولم يخرج، وبناء على ذلك تحكم بقوله. وهذا اختيار طائفة من المتأخرين من أهل العلم، وأشار بعض الفضلاء إلى هذه المسألة بقوله إذا شربت هند لأنف عبدنا عن الزمن المعتاد بالطهر فحكما، وذلك من فرع السماء وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبدانه فما تمام الذي قد حاولت من براءك لشيخ خليل دون ريب وأحسن عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا قضاءهما والصوم تقليم تمنا. هذه المسألة الصحيح أنه يحكم بطهرها، فلو طاف طواف الإفاضة شربت الدم ثم طاف طواف الإفاضة صح طوافها، ولو شربت الدم صامت أيامها من رمضان صح صومها، لأن الله علق الحكم على وجود الدم وهو غير موجود فيحكم بطهرها على أصح القولين عند العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.